بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أذكر الإخوة بالدعاء لأخينا محمد مندود رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعاف قلبه فأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، اللهم اقيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا زعموا أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، وال يلف وذاك الذي يرزق، وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. في كتاب تفسير القرآن: باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. ذكر السند لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال موقوفا عليه، ده كلام القسطلاني، قال القسطلاني: إن ناسا يزعمون منهم، إن ناسا يزعمون منهم عائشة، إن هذه الآية وإذا حضر القسمة إلى آخرها نسخت بآية المواريث، ولا والله ما نسخت، بل هي محكمة، فيعطى الحاضر ممن ذكر من التركة، ولكنها أي قضية الآية مما تهاون الناس فيها ولم يعملوا بها، هما أي المتصرفان في التركة والمتوليان أمرها واليان. أولو القربى هما واليان، كل منهم وال للقربى ومن أولي القربى، واليان، وال يرث، يرث المال كالعصبة مثلا، وذاك بغير لان، ذلك يا روية كذلك، وذاك الذي يرزق، يقول يرضخ الحاضرين من أولي القربى واليتامى والمساكين، ووال لا يرث كولي اليتيم، فذاك وفي لأبي ذر فذلك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك شيئا منه، إنما هو لليتيم، ولو كان لي منه شيء لأعطيتك. سقط قوله لك في الوقت المستمع لا أملك أن أعطيك، كلام واضح، معناه أن الوالي القريب الذي يعني يستطيع أن يرزق أولي القربى واليتامى والمساكين هو الوالي الذي يرث وله حق في العطاء، فيعطي الحاضرين ممن المذكورين من ذوي القرابة الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين يرزقهم يعطيهم لأنه صاحب حق، وآخر لا يستطيع أن يعطي من التلكة لأن هناك يتامى في التلكة، ولا يجوز التصدق من مال اليتيم. الذي يتصرف ويوجد الذي يتصرف في التلكة يقسمها، وهناك يتيم صغير لا يجوز أن يعطي شيئا من نصيب اليتيم. فإذا كان هناك حضور فإنه يحسن القول لهم ويخبرهم أنه لا يملك أن يعطيهم. قال ابن بطال: اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم إنها منسوخة بالمواريث، هذا قول سعيد ابن المسيب وطائفة من التابعين، وقالت عائشة وابن عباس والنخعي وعطاء والحسن إنها محكمة غير منسوخة، وقال ابن عباس هي واجبة يعمل بها. وذكر إسماعيل القاضي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية، أي فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طيب كلام القسطلاني والبطال مش مختلفين؟ صحيح في مذهب عائشة. قال القاسم ابن محمد: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما ذلك في الوصية، يريد الميت أن يوصي. وقال ابن المسيب: إنما ذلك في الثلث عند الوصية. ظاهر هذا كأن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى العطاء الذي فعله عبد الله ابن عبد الرحمن بحضور عائشة، مع أن هذا ظاهر الآية وهو الذي يتوافق مع ما قاله ابن عباس في حديث البخاري. وروى قتادة عن يحيى بن عمرو قال: ثلاث آيات في كتاب الله محكمات مدنيات قد ضيعهن الناس، يعني كثير من الناس، فذكر هذه الآية وآية الاستئذان للذين لم يبلغوا الحلم في العورات الثلاث، وهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الناس لا يزالون يفتخرون بالأحساب. قال إسماعيل: وأما الذين قالوا إنها محكمة فيمكن أن يكونوا تأولوا أنها على الترغيب دون الإيجاب، ويمكن أن يكونوا تأولوها على الإيجاب. وأما الذين قالوا إنها منسوخة فأحسن أنهم تأولوها على الإيجاب ثم نسخت بآية الوصية، يعني قالوا إنها واجبة ولكن منسوخة، وابن عباس باقي على أنها واجبة غير منسوخة، أو هكذا نقل عنه. وأما الذين تأولوها أن ذلك إنما عني به من الوصية، فإن الله تعالى قال في آية المواريث: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين، فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث مما جعل الله لهم إلا بدين على الميت أو وصية يوصي بها فتنفذ، إلا أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البر فيخص منها أولو القربى واليتامى من اجتهاد، يعني يجتهد في أن يعطي هؤلاء من وجوه البر. يمكن في أثر إسماعيل القاضي في قصة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر في إعطائهم للقرابات والمساكين من ميراث أبيه واعتراض ابن عباس، يمكن أن يكون لوجود يعني صغار من الورثة، فيكون الاعتراض على هذه الواقعة وقولهم إنما ذلك في الوصية، يعني إنما يعطي لهؤلاء من الوصية. الميت أوصى لأن أعطوا للفقراء والمساكين ربع التركة، فاللي بيقسم التركة اللي حاضرين من الفقراء والمساكين وذوي القربى يديهم، ويخص المذكورين في الآية اجتهادا. يعني يقدموا الحق بقى، لا انا مش من حقه حد من وصية بقى الوصية. اذا كان الميت وصى دي بقى ما تفرقش ان يكون الورثة منهم صغيرين ولا كبار، لان ده واجب الوفاء به سواء كان زي الميت ما مديون. مش هنقول للورثة الصغيرين بعد اذنكم ولا قبل اذنكم، هنسدد الدين هنسدد الدين، وهننفذ الوصية هننفذ الوصية، والباقي للورثة. طب إذا كان الميت ما وصاش، يبقى اللي يجب اللي يجوز في الموضوع ده يكون من ورثة بالغين راشدين لا يحزن عليه، وليسوا صغارا ولا يتامى، وبيكون بتراضي الحاضرين. يبقى اللي بيقسم التركة ده واخد تفويض منهم انه هيدي من التركة لذوي القربى واليتامى والمساكين لرضاهم. طب معلش هو يديهم ايه؟ لكن هي ارض هنقسموها دلوقتي، ارض دي احنا مالنا ولا ارض؟ لو في حاجه تتقسم يقول لهم طب انتوا فلان خذوا الحته الفلانيه دي اللي تساوي عشر التركه مثلا. ادي مثال بس، انت وانت وانت شركاء من الحته دي، ويمكن تكون في اموال متروكه فبيوزع من الاموال المتروكه. لا ده دي حاجة بتعطى من التركة برضا الورثة، وليس لها قدر محدد، بمعنى أن شيء هم يملكونه فهم برضاهم قسموا. يقول فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث مما جعل الله لهم إلا بدين على الميت أو وصية يوصى بها فتنفذ. ذكرناه. يقول وقد تأول زيد بن أسلم أن هذا شيء أمر به الذي يوصي في وقت وصيته كما تأوله ابن عباس. يعني إذا كان عند الوصية فالميت فالموصي يوصي بذوي القربى واليتامى والمساكين، لكن ده أمر للمحتضر. سيد بن أسلم تابعي. وروى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن قال سألت زيد بن أسلم عن قوله وإذا حضر الخصمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال هذا الرجل حين يوصي ويحضره ناس ويحضره أولو القربى واليتامى والمساكين فيذكرونه قرابته والمساكين فيقولون فلان مسكين وفلان ذو حاجة، فأمره أن يحسن ولا يجحف بولده. اللي هو في الثلث، يعني إذا قول من قال إنما ذلك في الثلث عند الوصية. الحقيقة إن الآية ليست عند الوصية، إنما هي في إيه؟ في قسمة التركة. وإذا حضر القسمة يبقى في قسمة التركة كما حملها عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر على ظاهرها، في قسمة التركة وقسمة ميراث، وليس أنها عند الوصية. يقول فنهى الذين حضروا أن يتكلموا بغير ذلك، وتلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم مثل ما ترك ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما. يعني ما عادوش يضغطوا عليه لغاية ما إيه يخليه يطلع أموال كثيرة ويسيب الورثة اليتامى الصغار يحتاجون، كأن تكون التركة قليلة فالثلث يضر. نقصد يعني الثلث الجائز، وإلا هي مش هتنفذ في أكثر من الثلث. مش يضر ضررا محرما لكنه يجعل نصيبهم الباقي قليلا. فالتحذير الحاضرين من أن يلحوا على الميت حتى يجحف بولده. قال قتادة في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. قال إذا حضرت وصية ميت فأمره بما كنت تأمر به نفسك مما يتقرب به إلى الله، وخف في ذلك ما كنت تخافه على ضعيفهم لو تركتهم بعدك، فاتق الله وقل قولا سديدا إن هو زاغ. وعد وخذ على عياله يتق الله ويكون صادق في كل أحواله. اللي كان بمعنى يعني الآية، لكن دين الآية عامة على عموم ظاهرها، وهي أنه لا بد وأن تتقي الله، فإن ذلك وتقول القول السديد فإن ذلك يحفظ الله به ذريتك. وده معنى صحيح، وده معنى صحيح، وده من ضمن المعاني أيضا إن أنت لما تحضر وصية ميتك يكون هذا تفسير على إن وإذا حضر القسمة حضر الإيه؟ الوصية. قال ابن حجر قوله هي محكمة وليست منسوخة. زاد الإسماعيلي من وجه آخر الأشجعي وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول بالمعروف. هذا وجه آخر أوسع، إن هو بيقول بقى مش هيخص القول المعروف لما إذا كان في الورثة أيتام أو صغار، بل هو يجعل ذلك في الرضخ إذا كانت التركة قليلة، فيعتذر ويقول القول المعروف، وإنما يرضخ يعني يخرج جزء غير مقدر، يعني ما تيسر مش محدد لذوي القربى واليتامى والمساكين. اذا كان هو اللي بيقسم يتولى التقسيم، يقوم يطلع حاجه جزء كده يوزعه على ذوي القربى واليتامى والمساكين الحاضرين، واذا كان قليل يعتذر لهم ان المال قليل ويراعي حق الورثه سواء كانوا صغار او ايه أو كبار. وعند الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني والإسناد المذكور في هذه الآية قال ترضخ لهم وإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم. على التفسير ده فليتقوا الله واللي فرزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا كأنها للتقسيم، يعني يفعل هذا وهذا حسب الأحوال، وليست عاطفة أن كل واحد يعطى ويأخذ إيه ويأخذ ويقال له قولا سديدا ويقال له قولا معروفا. حاضرين في البيت أثناء قسمة الميراث. قال هذان الإسنادان صحيح اللي هو تبعه سعيد بن جبير عن ابن عباس وصله في الوصايا اللي هما واليان واليارث، وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث، وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. هذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان، وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آيات الميراث، وصح ذلك عن سعيد بن المسيب وهو قول القاسم ابن محمد وأكرمة وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم أنها منسوخة. طبعا الصحيح هي في الأصل يقول صحيح، وذلك الذي يقول بالمعروف. لا ناخذ كلام ابن عباس مش منسوخ. وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة، فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينة إلا أعطاه من ميراث أبيه وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصي، وإنما ذلك في العصبة، أي ندب للميت أن يوصي له. قلت: وهذا لا ينافي حديث الباب، وهو أن الآية محكمة وليست منسوخة، أي ظاهره كده يقول له بيقول ليس ذلك له، مع أن ده اللي منقول أن ابن عباس كان بيعمله، لكن ده محتمل أن يكون قال هنا معنى الآية: إذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه، ولا سيما إن كان جزيلا، فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك: هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب، وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القرابة من لا يرث، وأن معنى فارزقوهم أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو المعتمد، لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة، فيفضي إلى التنازع والتقاطع. وعلى القول بالندب فقد قيل: يفعل ذلك ولي المحجور، وقيل: لا، ولي المحجور عليه زي اليتيم الصغير أو غير الراشد، وقيل: لا، بل يقول: ليس المال لي وإنما هو لليتيم، وأن هذا هو المراد بقوله: وقولوا لهم قولا معروفا. وعلى هذا فتكون الواو في قوله وقولوا للتقسيم، الواو تكون للتقسيم. وعن ابن سيرين وطائفة: المراد بقوله فارزقوهم من اصنعوا لهم طعاما يأكلونه، وأنها على العموم في مال المحجور وغيره، والله أعلم. للأئمة الأربعة قالوا أنها منسوخة، مقصودهم الوجوب منسوخ، وليس أنها لا يعمل بها على الإطلاق. يعني قالوا أن ذلك ليس واجبا، وأن الوجوب منسوخ بآيات المواريث، وأن المواريث أعطت كل ذي حق الحق على سبيل الندب. قال العيني رحمه الله: وقول لهم قولا معروفا. القول المعروف العدة الحسنة من البر والصلة، وقيل الرد الجميل، وقيل الدعاء كقولك عافاك الله وبارك الله فيك، وقيل علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم، كأن يقولون موعظة. خلاصة الكلام أن في الآية قولان: أنها محكمة وهو الظاهر، والقول الثاني أنها منسوخة وهو محمول على نسخ الوجوب. والقول بأنها محكمة فيه قولان: قول أن الأمر للندب، وهذا يوافق القول بالنسخ في الخلاصة في النهاية، يجعل هذا الأمر للندب وليس للوجوب. والقول الثاني أنه للوجوب دون قدر محدد، استثنى من ذلك ما إذا كان في الورثة محجور عليهم. الآية فيها قولان: قول لأنها منسوخة، والمقصود فيها نسخ الوجوب وبقاء الأمر على الاستحباب. والقول الثاني أنها محكمة، ثم اختلف القائلون بأنها محكمة، فقول يقول إن الأمر على الندب وهو يوافق القول بأن الآية منسوخة أي منسوخة الوجوب. والقول الثاني أنها الوجوب بقدر غير محدد يفعله من ولي الأمر إلا أن يكون في الورثة أيتام ومحجور عليهم، فلا يسعه أن يرضخ لأن ذلك إلى رضا الورثة، وهؤلاء لا يعتبر رضاهم، ولا يجوز أن يقسم شيء من مالهم في صدقة النافلة، يعني لا يجوز حتى يزول عنه الحج. وقول آخر أن الآية إنما هي إذا وصى الميت، وأن الآية ليست في قسمة التركة، وإنما هي حينما يوصي المحتضر، فيكون من حوله يقول له القول المعروف حتى لا يلحف بالورثة. الظاهر أنها في قسمة التركة، والظاهر أنها غير منسوخة، والقول بالوجوب إذا كان ليس في التركة ليس في الورثة أيتام قوي، والقول بالاستحباب هو أوسع المذاهب. باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم لأحرجكم وضيق وعنت خضعت دي جابها استطرادا كلمة شبه كلمة عنت الوجوه للحي القيوم يعني خضعت. وقال لنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغار في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره ومن حصته. قال ابن بطال ذكر أبو عبيد عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قال لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء لخطر المسؤولية في المال اليتيم. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إلى قوله ولو شاء الله لعنتكم يعني لأحرجكم وضيق عليكم ولكنه يسر ووسع. فقال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وروى النخعي عن عائشة قالت إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي. قال أبو عبيد والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله تعالى لما أوجب النار لآكل مال اليتيم أحجب المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى عن مخالطتهم، فنسخ الله ذلك بالإذن في المخالطة. نسخ ما ممكن تكون بمعنى بيّن أن يكون مال اليتيم عندي عشان ما تتحرج من خلطه بمالها ومن أكله من الطعام بالطعام. عشان ما الكلام طبعا في حالة ان هو هيحسب نفقة اليتيم ضمن نفقة ايه افراد الاسرة، لكن لو هو هيعمله وجهانا لوجه الله خير وبركة، لكن الكلام هو مداره على ايه، مداره على ان على انه هيحسب فليأكل بالمعروف، فهيحسبه ازاي، فكان هيبقى في مشقة بالغة انه يعمل له اكل لوحده، ماشي كده، الطبيخ ممكن يفسد والطعام يضر، يبقى فيه في حرج، وده كان قال الله ولو شاء الله ولا عينه وعين عياله ماشي وما يحسبلوش، لا ينفع يحسب له يخليه زي عين من عياله ويشوف هو بيصرف كام ونصيب الفرد كام ويخلطوا بهذه الطريقه. قال ابو عبيد قال والاذن في الاصابه من ماله بالمعروف اذا كان الولي محتاجا. قال ابو عبيد ومخالطه اليتامى ان يكون لاحدهم المال ويشق على كافله ان يفرز طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فياخذ من مال اليتيم ما يرى انه كاف انه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقه اهله، وهذا قد يقع فيه الزياده والنقصان، فجاءت هذه الايه الناسخه بالرخصه فيه. والرجع انها ليست ناسخه بل مبينه، وان اكل مال اليتيم ظلما هذا ليس منه، الخلط ان تخالطوه فاخوانكم ليس اكل مال اليتيم ظلما. قال ابو عبيد وهذا عندي اصل لما يفعله الرفقاء في الاسفار انهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويه وقد لا يتساوون في كثره المطعم وقلته، زي عدد المياه على كذا شقة، هذا ايه مما يتخرج الناس فيه. طب بقى فلان ده بيصرف مياه كتير، فلان ده بياخد قليل، ده بياخد زيادة، فالامر وان تخالطوهم فايه فاخوانكم. وهذا اصل عندي لما يفعله الرفقاء في الاسفار انهم يتخرجون النفقات بينهم مستوية وقد لا يتساوون في كثرة المطعم وقلته. رفقاء مع بعض سفر هيعملوا أكل، وبعدين في الأكل يقسموا النفقة اللي قسمت عليه الجميع، مش معقولة كل واحد يقعد معلقة ومعلقة معلقة ومعلقة، حر بقى انت حر. التساوي أسهل يعني. يقول وليس كل من قل طعامه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما كان هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق الأمر فيه الأمر على الناس. قال العيني وقال ابن جرير استند عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. هكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي والحاكم في مستدرك. وكذا رواه علي بن أبي طلحة لابن عباس، وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ومرة عن علي بن مسعود بمثله، الإسناد صحيح. وكذا رواه غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، يعني تجعل ما لهم على حلة وتجتهد في الإصلاح. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. يعني هو بيخلط عشان يأكل زيادة، ولا بيخلط عشان دي المصلحة. ويقال: وإن تخالطوهم، أي في الطعام والشراب والسكنة واستخدام العبيد، فإخوانكم. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بقيت الغنم لا راعي لها، والطعام ليس له صانع. فنزلت ونسخ ذلك قوله: ولو شاء الله لأعبدكم، أي لو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. قال: لا أعنتكم، لا أحرجكم وضيق عليكم. وعنت خضعت، عنا إذا خضع، وكل من ذل وخضع واستكان فقد عنا يعني، وهو عان، والمرأة عانية وجمعوها عوان. إذا ده تبحث عنه في إيه؟ عين نون إيه؟ عين نون واو عن عنو. طب أعنتكم من العنت إلى إيه؟ عين نون ده، عشان كده قلنا البخاري جابها إيه؟ استطرادا، يعني كلمة شبه كلمة، مش إن هي دي هي دي. لا أعنتكم وليست عنت الوجوه، دي غير دي. يقول: وكأنه ظن أن التاء في عنت أصلية، فلذلك ذكر هنا رقيب قوله: لأعنتكم، وليس كذلك، لأن التاء فيه لأعنتكم أصلية، وقيل لعله ذكره استطرادا ولا يخلو عن تعسف. غلط. اللي يعرف البخاري يعرف ان ده طريقته مش تعسف. البخاري بيجيب آثار كتيرة في التفسير خصوصا بهذه الطريقة، وليس أنه تعسف. الصح هو استطرادا، مش يعني أحسن ما تتهم البخاري وهو إمام في اللغة وفي التفسير فضلا عن إمامته في الحديث. بس أنت من حاجة البخاري برضه، ها؟ كل حاجة كل البخاري البخاري إمام المسلمين. إن تقول إن هو مش عارف الفرق بين العنت وعنت الوجوه. عنت التاء دي تاء التأنيث، عنت الوجوه الحي القيوم تاء التأنيث، وأعنتكم التاء فيها أصلية. صعب قوي، اذا كنت انا اعرف دي يبقى البخاري ما يعرفهاش. بعد 1000 سنه وشويه اللغه العربيه حصل لها اللي حصل لها، واحنا بناخد بالنا والبخاري ما خدش باله. صعب. لكن وبعدين اللي يتتبع البخاري فعلا في الحاجات دي يلاقيه بيعمل كده كتير جدا، يجيب لفظ قريب، يجيب حاجه متعلقه بادنى درجه تعلق ويذكرها علشان ربما ما لقاهاش مكان تاني، وهو عايز يفيد الناس القارئه بصحيح. ايه كانت عايز مخلي ارجع عنها. قال: وكان ابن سيرين، محمد بن سيرين، يقول: احب الاشياء الي، كان ابن سيرين احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يجتمع اليه نصحاؤه واولياؤه فينظروا الذي هو خير له. نصحاؤه جمع نصيح بمعنى ناصح، فينظروا ويروى فينظرون على الأصل. قال العيني: قوله ما رد ابن عمر على أحد الوصية، يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه. يعني قالوا له: فلان وصى أنت تبقى واصي على إيه؟ من اليتيم ده. ما يقولش لا خلاف يعني أن عائشة كانت تكره أن يكون مال اليتيم إيه عندها. اللي خاف خائف من الورع، واللي قبل حرصا على مال اليتيم. لكن حقيقي الواحد يتعبد في زمن يكثر فيه الفساد، يتعبد بأداء الأمانة، يعني من الواحد يؤدي الأمانة عبودية، أن تؤدي الأمانة إلى إيه؟ إلى أهلها، وإذا استأمنك الناس فذلك من علامات الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فالمؤمن من أمنه الناس، فهذه من علامات الإيمان. فإذا حد إذا وثقت بنفسك أو غلب على ظنك أن تحسن إلى من استؤمنت عليه من يتيم أو غيره فلتفعل. قال ابن التين: كأنه كان يبتغي الأجر بذلك، لحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين. فهو بيأخذ أجر على الوصية على مال اليتيم. الأثر بتاع ابن سيرين هذا من أحسن الأشياء، أن من الذي يقرر أين ومن وكيف يوضع مال اليتيم، من يتولاه؟ فيقول النصحاء والأولياء والأقارب يجتمعوا ويقعدوا يتفقوا إيه أصلح الأمور. أحيانا يقولوا أصلح الأمور أن يبقى عند جده المال ده، وحيقولوا لا عند والدته، لا مانع من ذلك. وده اللي بتقوم به الحاكم المصري، إذا وافق الأولياء اليتيم والورثة على أن يجعلوا الأمة هي الوصية على ماله فعل ذلك. مع أن الأصل النساء ليس لهم هذا الأمر، لكن في وقتنا الحاضر ربما كانت الأم أرفق الناس بإيه؟ بابنها من أعمامه أو غيره. مش ربما ده المنظمة الأم بكت، لا، في أمهات ما يعرفوش يتصرفوا، ولذلك بنقول الناس تجتمع. كل حاجة ولها واقعها الخاص، كل واقعة ولها واقعها. أم مسرفة، أم لا تحسن التدبير، يبقى نسيب لها المال، لا يبقى إيه؟ يبقى خليها عند جده. وفي احيان بيبقى فيه خصومات، وبالتالي هو الاصل طبعا اذا ولد الجد ابو الاب يبقى هو مكان الاب بلا شك، واذا يعني كان غير ذلك فينظر الأمن الصحاء والاولياء ينظرون ما هو الذي خير. وكان طاووس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرا: والله يعلم المفسد من المصلح. كان ان طاووس وصنعه سفيان يقول عن طاووس أنه كان إذا سئل عن مال اليتيم يقرأ: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. حسب النية كما ذكرنا في الاختلاط، في واحد يتورع، في واحد ينوي بالاختلاط أكل مال اليتيم، في واحد ينوي بالاختلاط الإحسان إلى اليتيم. قال عطاء في يتامى، عطاء هو ابن أبي رباح، وصله ابن أبي شايب من رواية عبد الملك ابن سليمان عنه أنه سئل عن الرجل يلي أموال أيتام وفيهم الصغير والكبير وما لهم جميع لم يقسم، وما لهم جميع لم يقسم. قال: ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره. وهذا يفسر ما ذكره من قول عطاء. يقول: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، بقدر الإنسان، بقدره، قدر الواحد منهم أي اللائق حاله. يعني واحد على سبيل المثال يتيم في ثانوية عامة ولسه مش راشد وما ينفعش يصرف فلوسه، ما هو كان من يتيم وقتها غير راشد، محتاج دروس ثانوية عامة، ينفق عليه ويحسبها من ده من ايه؟ من نصيبه. والواد الصغير اللي هيخش حضانه هيدخله حضانه من نصيبه. ينفق الولي على كل انسان بقدره من حصته ويحسبها لهم، ما يقولش مالهم على بعض كده اتصرف عليك وكذا، لا، ده كل واحد ايه؟ له حق في ذلك. واحد هتتجوز من نصيبها مثلا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. لا أدري ظاهرها الوجوب. ظاهرها هل هي الوجوب اللي هو أنه إذا كان غنيا حرم عليه أن يأكل ولا يستحب أن لا يأكل؟ يستحب أن يستعف ولا يجب أن يستعف. ظاهرها الوجوب ولا أدري أقواله ولا ما فيه. البلوغ عشان تسميته يتيم وبعد كده محجور عليه في حكم اليتيم. يعني بلغ ولسه ايه عنده 13 سنة 12 سنة بلغ ولو وديته المال بتاعه يفسده هيمتحن. وفي زماننا دلوقتي محدش يعرف يتصرف في مال يمكن لغايه ما خلص جامعه ماشي كده على اي الاحوال هو فعلا متفاوت. لكن انا بتكلم على واقعنا. لكن ممكن عنده 17 سنة 18 سنة ويكون عاقل. هم هنا اتفقوا على 21 لكنها فيها نظر بلا شك. يعني تحديد 21 قد يكون غلوا في ناس. يقع ها؟ الإشكال بيقع في الزواج لما يزوج واحد أو لازم يقسموا كل حاجة بالمواريث. كل واحد يكتب بدا اتخذ منه كذا عشان لما يجي يقسم بعد كده يروح جاي ايه حاسب كل واحد بالنصيبه. لا ده موضوع تاني. ده موضوع للتجوز على ايام ابوه. نحن نرى ان يتفق الورثة على اخراج نفقة مماثلة ده برضاهم حتى لا يكون هناك يعني عدم عد بين الاولاد. والقول الاخر بان ابوه انما زوجه وجوبا فهذا من النفقة الواجبة. لكن هذا فيه نظر. يعني الأحوط والأديم إن اللي جوز في حياة أبوه يطلعوا نفقة قبل ما يقسموا التركة الوراثة الكبار يتفقوا على إخراج تزويج من لم يتزوج مثل من تزوج قبل ذلك بالتراضي. يبقى كده خروج من الخلاف واحتياط للدين برضاه. الحكم يكون ناصح يا شيخ. أما إذا لم يوافقوا على ذلك فالأصل إن اللي هيتجوز بعد كده هيبقى من التركة بتاعته. لا ده إذا ما رضيوش. بقول إذا ما رضيوش هيبقى كل واحد من نصيبه. محتمل. والتعليم التعليم ده زي النفقة بس كل واحد برضه من إيه من ميراثه. لكن فلان اتعلم اتعلم وخرج من الكليه والراجل مات وسايب عيل في اللفه ما نقولوش لا احنا نطلع لك مصاريف ده انت هتحاسب له 13 سنه. لا كان واجب على ابوه ينفق عليه اكل وشرب وتعليم في الفتره اللي هو كان عايش فيها قبل ما يتولد. هل الزواج اصل المشكله في الزواج ايه؟ ان قدر ما ينفق في الزواج النهارده اكثر من الواجب بكثير. الاعراف الاجتماعيه اللي موجوده عندنا يعني الستاير والسجاد والصيني والطقوبة تقدر تقول ان دي من الواجبات؟ ده لا يمكن يكون من الواجبات. ها عارف. لا ده ده في الجهاز نفسه في حاجات عجيبه الناس لا تستطيع ان تستغني عنها وهي ليست من الضرورات ولا من الحاجات من التحسينيات. فنقول ان الاب اللي انفق على واحد من عياله 100,000 جنيه ولا 70,000 جنيه وعلشان يجوزه واقول بعد كده ان ده كان واجب عليه النفقه وساب العيال الصغيرين ما عطلهمش حاجه لما يجي دورهم ويمكن يجي دورهم وما معهوش زي بعض الابهات بيعمل كده يجوز اول بنت يصرف عليها كل حاجه يجي بعد كده ما يلاقيش حاجه للناس. مش راجل هو يعني المرأة هي اللي مش عايزة شغل المشكلة. طبعا أفضل حل في الموضوع ده أن يقع هناك حرص على مصلحة الرجل الذي مات في أن يكون عادلا بين الأولاد. وعشان كده نقول يخرجهم قد اللي إيه إذا كان في التركة ساعة يخرجوا نصيب لمن لم يتزوج ممن كان يعني من الأولاد. يعني إذا لم يقبل فليكن ذلك كل واحد إيه زي ما قال عطاء كل من حصته. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، أي جاز ذلك، هل يجوز أم لا؟ وده وهيجيب الدليل على أنه يجوز، وكل الأدلة اللي جاي على كده. وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها، إذن هو بينزل زي ما الناس ما إيه بتنزل، عشان كده يقول دلاء المسلمين، عشان أصل الحديث بتاع إيه بتاع بئر رومة، إن عثمان كان بيشرب زي ما المسلمين بيشربوا، وهو الذي أوقف إيه بئر رومة. فأنس كان أوقف دار، ولما كان ينزل ينزل فيها، وتصدق الزبير بدوره وقال المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. واحدة اتطلقت، واحدة جوزها مات، هترجع، فبيقول إن هم الدور دي صدقة، بس بناتي يسكنوا غير مضرة. مضرة تضر غيرها ازاي؟ تاخد 5 أوض وهي البتاعة كلها 6 أوض، تسيب أوضة واحدة للمساكين وهي تاخد 5، تبقى دي مضرة، هي تاخد أوضة زي إيه؟ زي مثيلتها، ولا مضر بها، هي عندها 7 عيال يضها أوضة واحدة هي و7 عيال، يبقى كده أنتوا ضرتوها، ادوها ما يكفي هي وإيه وولادها. ده معنى إن الواحد ممكن يقف شيء ويشترط إن له مثل مالي إيه غير، أو يشترط أوسع من كده شوية، يقول ولادي ينزلوا، المردودة من بناتي تيجي. قال فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله، من قرايبه هو، إنه وقف خيري أهلي، ماشي كده، يعني في درجة من درجات الاشتراط إنه هو بيجعلها لذوي القربة، وده وقف خيري في الحقيقة، بخلاف الأوقاف الأهلية المجردة بقى اللي هو بيوقفها على نوع معين علشان يخرج بيها بره الميراث، اللي هي منتشرة انتشار كبير جدا يعني، ودي اللي شبه كده يعني ألغها، يعني ألغيت من قوانين الثورة. قال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم بالله ولا أنشد، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ قال فصدقوه بما قال رضي الله عنه، ثم في النهاية قتلوه. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع، وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل، لا جناح على من وليه، يعني الواقف نفسه واسع على الايه ناظر على الوقف. وقال في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان، وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهز عثمان. قال ابن حجر باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، هذه ترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة، وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم. يعني بعضهم بيقول لا ما ينفعش انه يخص نفسه بحاجة الا ان هو يكون منفعة عامة وهو ياخد زي الناس، كأن المخالي يمين الى ذلك. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء ان من شرط لنفسه ولورثته نصيبا في وقفه ان ذلك جائز. وقد تقدم هذا المعنى في باب هل ينتفع الواقف بوقفه. قال العيني وقال الكرماني وكلمة أو أرضا أو بئرا يشعر بأن كل واحد منهما يصلح للترجمة. قال ابن حجر: وواقف أنس، أنس بن مالك دارا فكان إذا قدم نزلها. عن وصله البياقي عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره، وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتا زي حجرة يعني. وتصدق الزبير بدونه وقال للمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. وصله الدارمي عن هشام العروة عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن للمردودة من بناته لا تباع ولا توهب ولا تورث تظل موقوفة لبنيه يعني أولاده الذكور ومن بعدهم، ولمن وللمردودة من بناته. وقع في بعض النسخ المردودة من نسائه وصوبها بعض المتأخرين فوهم، فإن الواقع بخلافها. وقول غير مضر ولا مضر بها كما قرأناه. وأثر ابن عمر جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنة لذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر وصله المساعد معناه، وفيه أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا تهم. يقول قال ابن حجر رحمه الله قوله أن عثمان أي ابن عفان حين حوصر لما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. وقع في رواية النسائي قال لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم. أنشدكم الله في رواية الأحنف عند النسائي أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو. زاد الترمذي أنشدكم الله والإسلام، النشيد رفع الصوت، أذكركم بالله وأذكركم بالإسلام. من حفر رومة قال ابن بطال هذا وهم من بعض رواته، والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي عن ابن عن أبي إسحاق قال فيه: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن؟ يقول لكن لا يتعين الوهم، فقد روى البغوي في الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. الغش اليهودي. نعم. يقول كم يوم كان. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ يعني عثمان بيقول له يعني تجعل لي بها عينا في الجنة قال نعم. قال قد جعلتها للمسلمين. يقول وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرا، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليه. صدقوه بما قال. هو طبعا الصحابة كوش محصرينه، يبقى إزاي ينشد الصحابة؟ قال أرسل عثمان وهو محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال احضروا غدا، فأشرف عليهم فذكر الحديث بطوله. وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. وزاد الترمذي في روايته هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا نعم. سيأتي هذا الحديث أنس في مناقب عثمان إن شاء الله. وفي رواية زيد أيضا ذكر رومة ولم يكن يشرب منها إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للفقير والغني وابن السبيل. وزاد النسائي اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وزاد في روايته أيضا وأشياء عددها. فمن تلك الأشياء ما وقع في رواية الإمام بن حزم المذكورة، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها. هذا العيد. وزاد النسائي من رواية الأحنف ابن قيس عن عثمان أنه اشتراها بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا. وزاد في ذكر جيش العسرة فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطابا ولا خطابا. وللترمذي أنه جهزهم بثلاثمائة بعير. ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة، فقال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وأخرج أسد ابن موسى في فضائل الصحابة من مرسل قتادة حمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرسا في العسرة. وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف فجاء عثمان بسبعمائة أوقية ذهب. وعند ابن عدي بسند ضعيف جدا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان عثمان في جيش العسرة فجاء بعشرة آلاف دينار، ولعلها كانت عشرة آلاف درهم فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من صرف الدينار بعشرة دراهم. من تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان عند أحمد والنسائي أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان. ومنها ما روى الدرقطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتيه واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني؟ قالوا نعم. ومنها ما أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال أشرف عثمان فقال يا طلحة أنشدك الله أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فأخذ بيدي فقال هذا جليسي في الدنيا والآخرة قال نعم وللحاكم في المستدرك من طريق أسلم أن عثمان حين خسر قال لطلحة أتذكر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رفيقي في الجنة قال نعم. وفي هذا الحديث مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وفيه من الفوائد جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب. قال في قصة الزبير في البنات المردودات أن البنت ربما كانت بكرا فطلقت قبل الدخول فتكون مؤونتها على أبيها فيلزمه إسكانها، فإذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه. في قصة عثمان في حديث أخرج الترمذي من طريق ثمامة بن حزم قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان قال أرشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء ليستعذب غير بئر رومة؟ فقال من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. قال ابن بطال ورواه عباس الدوري عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن الخشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليه عثمان فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله بها مشرب في الجنة، فأتى عثمان اليهودي فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله للمسلمين، فقال له عثمان إن شئت جعلت على نصيبي قرنين وإن شئت فلي يوم ولك يوم، فقال بل لي يوم ولك يوم. فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين، فلما رأى ذلك اليهودي قال أفسدت علي ركيتي فاشتري مني نصيبي. وذكر ابن الكلبي أنه كان يشترى منها قربة بدرهم قبل أن يشتريها عثمان. لا تنيا صح منها، يعني الرواية الأخرى صح. اللي هي رجل مسلم. من محمد بن أكرم من الصحابة الصغار الصحابة أيام هو الصحابة مش من دخل النبي على الإسلام هو كده